لا الاسم خاطر كيف حالك يا خاطر؟ طيب وين تشوف يا خاطر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قد سمعنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، وبين هناك أن الله عز وجل خلق الخلق لحكمة عظيمة وهي عبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وعرفنا في الدرس الماضي معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنها متضمنة لشروط سبعة لا بد من معرفتها وتحقيقها. وفي هذا الدرس أتحدث إن شاء الله تعالى إليكم في بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، يعني في باب فضل التوحيد وأنه سبب في تكفير الذنوب والخطايا. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، يعني بهذا الباب في بيان فضل التوحيد وتكفيره الذنوب أو بيان الذي يكفره من الذنوب. فما إما أن تكون مصدرية وهذا أولى لأنها تكون عامة، أو تكون موصولة بمعنى الذي. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا قوله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الإيمان في اللغة التصديق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني مصدق. في الشرع قول باللسان وعمل بالجوارح أي بالأركان، واعتقاد بالقلب بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى في الدروس المقبلة. وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام، فيشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. الأعمال الظاهرة الشهادتين وأركان الإسلام الخمسة، هذا الأعمال الظاهرة: الصلاة، الشهادتين، الصلاة، الزكاة، الصيام والحج. ويشمل الأعمال الباطنة، أعمال القلب الباطنة، وهي الإيمان بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان في القدر خيره وشره. وإذا ذكر الإسلام والإيمان كما في حديث جبريل مشهور ومعروف، فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك الظلم هنا في هذه الآية المراد به الشرك، وهذا يعم للشرك الأكبر والشرك الأصغر. ولما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال عليه الصلاة والسلام ليس المراد بذلك ظلم النفس، وإنما المراد به الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يعني لقمان أخبر الله عنه أنه قال لابنه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، لهذا كان الشرك بالله عز وجل ظلم، لأنه صرف للعبادة التي هي محض حق الله عز وجل صرفها للمخلوق، ولهذا صار وأشد أنواع الظلم. والظلم ثلاثة أنواع: ظلم بمعنى الشرك وهو مذكور في هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني معناه إذا لبسوا إيمانهم بظلم خلقوا إيمانهم بظلم يعني بشرك حبط ذلك العمل، لأن الشرك محبط للأعمال. قال الله عز وجل في حق رسوله محمد عليه الصلاة والسلام ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولما ذكر الأنبياء عددا من الأنبياء في سورة الأنعام قال بعده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذا كان هذا في حق الأنبياء وعلى رأسهم محمد عليه الصلاة والسلام لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، إذا كان هذا لو حصل، وهذا على كل حال غير حاصل من الأنبياء لأنهم معصومون، لكن لو حصل منهم فغيرهم من باب أولى أن يحبط عمله. إذن من يقول إنه مؤمن ويشهد أن لا إله إلا الله ولكن يدعو مع الله غيره كالأنبياء والأولياء والصالحين، فهذا أيها الإخوة يعتبر شرك أكبر. إذا كنت ترجو منهم المدد، ترجو منهم كشف الضر، قضاء الحوائج، شفاء المريض، تذبح لهم القرابين، تقدم لهم النذور، كل هذا أيها الإخوة شرك أكبر ينافي التوحيد. إذا مات الإنسان على هذه الحالة فهو من أهل النار، نسأل الله العافية والسلامة. وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم وحج واعتمر لأنه أشرك مع الله غيره، وجاء في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن لا يجوز بأي حال من الأحوال من المسلم أن يدعو مع الله غيره، إذا حصل ذلك حبط العمل. حتى ولو كان الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول نحبه ونصلي عليه ونسلم عليه كثيرا، ولكن لا يجوز أن نصرف شيئا من حق الله سبحانه وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام. لا يجوز أن نطلب منه الشفاعة، نأتي إليه ونسأله الشفاعة، الشفاعة حق لله عز وجل. ولا يجوز أن نستغيث به وقد مات، ولا أن ندعوه، كل هذه أمور لا تجوز لا عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عند قبر غيره من الصالحين والأولياء. الحذر الحذر أيها الإخوة من أن يحبط عمل الإنسان وهو لا يشعر. عليك أن تسأل ربك، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، في الآية الأخرى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا النوع الأول من أنواع الظلم هو الشرك. النوع الثاني ظلم العباد فيما بينهم بعضهم لبعض، هذا أيضا يعتبر ظلم لكن ما يصل لحد الشرك، يعتبر كبيرة كبائر الذنوب. كونك تعدى على إنسان في ماله أو في عرضه، تعدى عليه مثلا بالكلام، تعدى عليه مثلا بأخذ المال، هذا يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في خطبته المشهورة في يوم عرفة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، يعني يوم عرفة، في بلدكم هذا يعني في مكة، في شهركم هذا يعني شهر الحجة. فكون الرسول عليه الصلاة والسلام شبه التعدي على الأموال والأعراض والأنفس لحرمة هذه الأماكن، هذا المكان العظيم وهذا الزمان الفاضل، دليل على شدة التحريم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. رفع أصبعه عليه الصلاة والسلام إلى السماء ونكثها إلى الأرض قائلا: اللهم فاشهد. فأشهد الرسول عليه الصلاة والسلام ربه أنه بلغ على أنهم أقروا بالبلاغ، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغهم، فبذلك قامت الحجة. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ يعني منه الشخص اللي يعتبر مفلس؟ قالوا: الذي لا دينار له ولا متاع، يعني ما عنده قروش، عنده فلوس ولا عنده متاع، لا عنده سيارة، ما عنده بيت، لا عنده شيء يتمتع به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، المفلس الحقيقي مو هذا. هذا صحيح مفلس في الدنيا، لكن المفلس حقيقة ليس هذا. المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال كثيرة من صلاة وصيام وصدقة إلى غير ذلك، وحج وعمرة إلى غير ذلك، أعمال كثيرة، أعمال كالجبال، ولكن يأتي وهو مطلوب، قد شتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن بقيت حسنة ضاعفها الله له ودخل بها الجنة، وإن فنيت الحسنات قبل أن يستوفي الغرماء فإنه حينئذ يؤخذ من سيئاتهم فيطرح عليه ثم يلقى في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فدل ذلك على حرمة أموال المسلمين وأعراضهم ودماءهم، هذا شيء واضح ومستقر للجميع، وهذا ظلم يظلم العبد به نفسه. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وجاء في الحديث: من ظلم قيد شبر من الأرض، يعني أخذها بغير حق من جارة، بعد المراسيم بدل والحدود وأخذ منها شبر من أرض جارة، قال عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. ولهذا كما يعلم الجميع التوبة لها شروط ثلاثة: الندم على ما فات، والعزم على أن لا يعود، والإقلاع عن الذنب. لكن إن كانت تتعلق بحق آدمي فهناك شرط رابع، وهو أن يرده إليه أو يستبيحه منه. فهذا النوع الثاني من أنواع الظلم. النوع الثالث ظلم العبد لنفسه ارتكابه شيئا من المعاصي، فهذه أيضا لا بد فيها من التوبة، لأن هذا وضع للشيء في غير موضعه، كون يتعدى على حرمات الله، تعدى على حدود الله، هذا يعتبر العبد ظالما لنفسه في هذا، فعليه أن يتوب ويستغفر، والله جل وعلا يقبل التوبة من عباده. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمن ارتكب شيئا من المعاصي صغيرا كان أو كبير فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وذلك بالندم على ما حصل منه والإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على أن لا يعود. وإن كانت تتعلق بحق آدمي فلا بد من أن يستبيحه منه أو يرده إليه. وأنتم أيها الأحباب سهل الله لكم الوصول إلى هذه الديار المقدسة وإلى هذه الأماكن الطاهرة الشريفة، فجدوا واجتهدوا وتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. من كان منكم حصل منه تقصير أو تفريط أو ظلم لنفسه فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويجدد التوبة ويندم على ما فات ويقلع على ما حصل منه ويعزم على أن لا يعود. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حج هذا البيت ألم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه روح المخرج. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فعلى العبد وكلنا خطاؤون كل منا يخطئ. يقول الله عز وجل يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. استغفر الله ونتوبوا إليه عما حصل من الذنوب والمعاصي التقصير التساهل. فعلى العبد أن يتوب إلى الله عز وجل من جميع الذنوب. قال عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال سبحانه وتعالى في حق عباد الرحمن قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب. الذين آمنوا عرفنا الآن أنواع الظلم ثلاثة: ظلم بمعنى الشرك، ظلم بمعنى التعدي على الآخرين، ظلم بمعنى ظلم العبد نفسه، وأعظمها الشرك بالله عز وجل، لأنه لا يغفر معه ذنب ولا يقبل معه عمل. قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث وفي الآية الأخرى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فمن وافى الله سبحانه وتعالى وهو معه أصل التوحيد ولم يأتي بمكفر من المكفرات ولا ناقض من نواقض الإسلام فإنه على خير ويرجى له الخير. وإن حصل منه شيء من الذنوب والمعاصي فهي تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء جل جلاله عفا عنه وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه ثم بعد ذلك يدخله الجنة، كما جاء ذلك بالحديث الصحيح: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة، في رواية مثقال حبة من إيمان. يعني وإن ارتكب شيء من المعاصي لكن ما دام معه أصل التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكان محافظا على الصلاة ولم يأتي بناقض من نواقض الإسلام، فإنه حينئذ يرجى له الخير تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه ثم مآله إلى الجنة. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه بالصحيحين. هذا الحديث حديث عظيم اشتمل على أمور عظيمة وعلى قواعد مهمة، وأيضا فيه الرد على أصحاب على طوائف الضلال والبدع. فأول ذلك قال: من شهد أن لا إله إلا الله، يعني شهد عن علم وإخلاص ويقين ومحبة وانقياد وقبول. أن لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد التي وهي العروة الوثقى التي منها من أجلها شرع الجهاد، من أجلها حصل الفاصل بين الإسلام والكفر، يعني وبها عصم الإنسان دمه وماله إذا نطق. من شهد أن لا إله إلا الله، يعني وتوفرت هذه الشروط، شهد أن لا إله إلا الله عن علم، لكن يقولها عن جهل ما تنفع، يعني ما لا ينقاد لها ولا لمعناها ولم يعمل بمقتضاها، هذه ما تنفع. يعني كون يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولكن ما يصلي، هذا ما تنفع كلمة لا إله إلا الله. كيف عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويدعو أحدا من الرسل أو من الصالحين أو من الأولياء كالحسن الحسين أو غيره مثلا، يسأله المدد، يسأله كشف الكروبات، قضاء الحاجات، شفاء المرضى، هذا معناه أخل بشروط لا إله إلا الله، يعني ما أتى بمعنى لا إله إلا الله، ناقضها بقوله، ناقضها بفعله، قالها بلسانه ولكن ناقضها بفعله، فما تنفع هذه الكلمة. ولهذا قيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، لكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. فكثير من الناس من المنافقين، بعض النصارى، بعض اليهود وغيرهم من أهل الضلال، يقولون لا إله إلا الله لكن ما تنفعهم، لأنهم لم يأتوا لم يعملوا بمقتضاها. فمعنى لا إله إلا الله يعني لا إله نفي، وإلا الله إثبات، تشهد أن لا إله إلا الله يعني لا معبود في حق إلا الله سبحانه وتعالى، فجميع المعبودات من دونه كلها معبودات باطلة، معبودات ضلال لا يعول عليها، ولا يصح من المسلم أن يعبد غير الله عز وجل إطلاقا، لا في قليل ولا في كثير. مات على ذلك فهو من أهل النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به فيغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا لابد من معنى هذه الكلمة، يعني يقولها عن علم، يعني لا يقولها عن جهل بمعناها، وإخلاص يعني يخلص لله سبحانه وتعالى عبادة ما يعبد مع غيره، عن علم وإخلاص ويقين لا يعني دون ما يكون عند الشك وارتياب كحال المنافقين، سأل الله العافية. المنافقين يقول لا إله إلا الله، لكنهم لما كان نفاقهم نفاق اعتقادي ولم يؤمنوا على الحقيقة، كان عقابهم أنهم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، يعني تحت الكفار، نسأل الله العافية. عن علم ويقين وإخلاص وحب ومحبة وانقياد، انقياد لهذه الكلمة ولما دلت عليه وقبول، حين ذاك تنفع هذه الكلمة، لأن هذه كلمة يعني ليس مجرد قولها باللسان فقط، بل لا بد للعمل بمقتضاها وما دلت عليه. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني يشهد عن يقين ومعرفة وعلم وعمل أن الله جل وعلا أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين كافة، ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فرسالة الرسول عليه الصلاة والسلام عامة للأحمر والأسود والأبيض، ومن في الجنوب ومن في الشمال ومن في الشرق ومن في الغرب، جميع الثقلين نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام، يعني من بعثته عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة والنبي عليه الصلاة والسلام لا نبي بعده. ولهذا قال عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فبه عليه الصلاة والسلام ختم الأنبياء، بشرعه ختمت الشرائع، ولهذا شرعه عليه الصلاة والسلام مهيمن وحاكم على جميع الشرائع وعلى جميع الأديان. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. لو قال الواحد شهد أن لا إله إلا الله يعني عدد من المرات ولكن لم يعترف بشهادة الرسول برسالة الرسول فهو كافر، ما تنفع هذه الكلمة. لا بد من شهادة أن محمد رسول الله، وإلا معناه ولا إله إلا الله وحده ما يكفي، لا بد مع ذلك من شهادة أن محمد رسول الله. وشهادة أن محمد رسول الله تتضمن الأمور الآتية: طاعته فيما أمر، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فمن عبد الله عبادة لم يشرعها سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهذه العبادة مردودة غير مقبولة. والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه. فأي عمل يعمله الإنسان والرسول لم يأتي به مردود عليه، ما يقبل منه. والدين كمل، ليس في حاجة إلى أن يزاد فيه أبدا، لأن الله جل وعلا أنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في يوم عرفة في أعظم مجتمع إسلامي نزل عليه وهو بعرفة، قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دلت هذه الآية على كمال الشريعة وأنها كاملة وصالحة ومصلحة لأحوال البشر ولعموم ما يحتاجون إليه الناس في أمور دينهم ودنياهم. فلا يجوز إطلاقا أن يبتدع الإنسان في الدين أي بدعة مردودة عليه، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فلا بد أيضا من اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام إذن الآن جميع من على وجه الأرض الآن كلهم من أمة محمد، لكن الأمة قسمان، أمة دعوة وأمة إجابة. فمن وفقه الله وهداه وشرح صدره للإسلام واستجاب لهذا الدين العظيم فهو من أمة الإجابة، وإلا فهو من أمة الدعوة، ندعو لكن قد يستجيب وقد لا يستجيب. المهم أنه في إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسع الإنسان اتباع أي دين وأي نحلة وأي مذهب غير دين الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه شيئا استكتبه من التوراة ينظر فيه، قال يا ابن الخطاب ألم آتي بها بيضاء نقية؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ولهذا عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام